نعود إلى رسالة بعث بها المستمع أحمد فارع الجمهورية العربية اليمنية، يقول: فضيلة سماحة الشيخ، رجل قرر ألا يتزوج لضيق ذات اليد أولا، وثانيا للتفرغ في طلب العلم، مع العلم بأنه يخاف من الوقوع في المعصية، فهل في تركه للزواج إثم؟ وهل يجب عليه الزواج إذا استطاع؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الصواب يجب عليه، إذا استطاع يجب عليه، ولا سيما إذا خاف على نفسه فلا إشكال فيه، لا إشكال في الوجوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع من باب فليتزوج. وهذا أمر، هذا أمر الوجوب، فإنه أغض البصر وأحسن الخلق. فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمقصود أن الواجب عليه مع القدرة المبادرة في الزواج، وإذا كان يخشى صار الواجب عاكد. نعم.